روحنا القديمة بيغيرونا وقلقنا من بكرة صراعاتنا الأليمة بيغيرونا بنتغير وهو ده طبع البشر مهما نكرنا بتتغير قلوبنا أهدافنا ومشاعرنا بنتغير وننسى وعود طعنا ننسى ناس عشرنا نتغير بالزمان السفر ما هو ده طبع البشر بس انت لا انت لا انت يا واحد يا ثابت يا اله الكون وكلمتك حق كل انت الحقيقة كلها